رمضان يا خير الشهور تحية من مؤمنين يعشقون صيامك كم له الأجر من صامك واستغل لك يا أعظم الشهور عند الله.